اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم في ختام هذه السورة الكريمة، في ختام سورة الحشر، وقد ذكر الله تعالى فيها من المعاني والعبر ما تقدم معنا شرح شيء منه. فكنا تكلمنا حول سبب نزول هذه السورة، وذكرنا أن فيها قصة لبني النضير من اليهود، وذكرنا كذلك ما بيّنه الله تعالى حول ما يتعلق بأحوال الكافرين من المنافقين ومن ناوأهم ومن ساعدهم من أولئك اليهود. كذلك تكلمنا حول شيء من كيفية التعامل مع هؤلاء المنافقين، وكذلك مع اليهود الذين ذكر الله تعالى في كتابه جل وعلا، كيف ذكر الله تعالى أخبارهم وأسرارهم، بل كيف فضحهم سبحانه وتعالى في تعاملهم مع قضايا الإسلام. ذكرنا في آخر في الدرس الأخير أن الله عز وجل أثنى على المهاجرين، ثم أثنى على الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وبينا لكم أن الذين من بعدهم هم التابعون، وكذلك من جاء من بعدهم ممن تبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين. وذكرنا أيضا ما يتعلق بأحوال هؤلاء المؤمنين، وكيف أنهم عند ربهم جل جلاله يكون لهم شأن ويكون لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى. المنافقون ناوأوا أولئك الكفار ووقفوا معهم، كما قال الله سبحانه وتعالى أن المنافقين، يعني عبد الله بن أبي ومن معه، قالوا للذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم على فرض أنهم حضرتهم شجاعة وصار عندهم جرأة ودخلوا في القتال، قال الله: ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم بين الله تعالى السبب فقال: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، كما سيأتي معنا. هذه الآيات نزلت في عبد الله بن أبي ومن معه. دائما المنافقون كما تقدم معنا في سور أخرى دائما يكونون علاقات خارجية مع الكفار ومع أهل الكتاب، بل مع الكافرين عموما، لأجل أن يتقووا بهم. نعلم أن المؤمن مهما أصابه من إخوانه المؤمنين أذى إلا أنه لا يمكن أن ينقلب ضدهم. أما المنافقون فلأنهم أحرص الناس على حياة، ويحرص على ماله وعلى جسده وعلى بيته وعلى المتعة الرخيصة في حياته، لا يهمه أن يتعامل مع أي طرف. لذلك حتى المنافقين في زماننا وإن تنوعت أسماؤهم وتعددت أشكالهم وجنسياتهم، إلا أنهم بينهم وبين الكافرين تعاون، ويتفقون معهم على الحرص على تغريب المرأة عن دينها، الحرص على نشر الفساد في الأرض، الحرص على حرب الإسلام في الحقيقة، وحرب أي مصدر من مصادر الإسلام أو أي مظهر من المظاهر الإسلامية. المنافقون في ذلك الوقت أقبل عبد الله بن أبي إلى بني النضير وقال لهم: اقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن معكم، أنا وجماعتي وجميع أصحابي نحن معكم. قالوا: طيب، نخاف أن يقتلنا، نخاف أن يقيم بيننا وبينه حرب، نخاف أن يخرجنا من ديارنا. فبدأ عبد الله بن أبي يعطيهم العهود والمواثيق: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يعني حتى تصدقوني أني سأنصركم، لو طردكم من المدينة أنا أخرج، أنا وأولادي وجماعتي نخرج معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ليمكن أن نرضى أصلا أنكم تخرجون، لكن على فرض أنكم تطردون من المدينة نحن سنخرج معكم، ولئن قتلتم، لو ما قال أخرجوا، لو جاء يقاتلكم لننصرنكم. قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون، لأنهم ليسوا أهلا أن يلتزموا بهذه القرارات التي تكلموا بها. معنى عدد من المسائل في هذه الآية، أولها أن هذه الآية تتكلم عن المنافقين وتعني عبد الله بن أبي ومن معه. وقد يسأل سائل يقول طيب أعداء الإسلام متنوعون، فيهم منافقون، فيهم أهل كتاب اليهود والنصارى، فيهم كفار عبدة أوثان وعبدة نار إلى غير ذلك، من أشد هؤلاء على المؤمنين؟ فالذي ذكره الله تعالى في القرآن وأعاد فيه وكرر وذكر فيه الصفات وحذر المؤمنين منهم هم المنافقون في الحقيقة. ولعلك تنظر في أوائل سورة البقرة، سورة البقرة أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لما يهاجر إلى المدينة، ما بعد هاجر، وبالتالي إلى الآن ما فيه منافقون عنده الآن كفار عبدة أصنام، وبين يديه في المدينة يهود، إلى الآن لا يوجد عنصر اسمه منافقون، ومع ذلك من أوائل السورة يذكر الله تعالى أخبار المنافقين تحذيرا لنبيه صلى الله عليه وسلم منهم، وذلك لأنهم يكيدون للإسلام من حيث لا يشعر. مثل الآن لو جاء شخص مثلا تزي بزي الصالحين ودخل من بينهم ثم جعل يفتن بينهم وينقل الكلام من بعضهم لبعض لأجل أن يشق صفهم، حتى انشقوا إلى 3 أو 4 فرق كما وقع مع الأسف في بعض بلاد المسلمين، وبدل أن يشتغل الصالحون في دعوة الناس المقصرين وفي حرب أعداء الله تعالى وفي بيان الدين الحق للناس بدأ يشتغل بعضهم لبعض. وأذكر أني ذهبت إلى بعض البلاد التي يكثر فيها طلبة العلم ولهم يعني نشاط في التأليف والدروس العلمية، فقال لي أحد العوام، ألقيت محاضرة، فقال لي رجل عامي، قال يا شيخ ليش ما تجلس عندنا؟ قلت كيف أجلس عندكم؟ قال تجلس عندنا هنا وتلقي محاضرات دائما، رجل بسيط ويتكلم يعني بصدق نية. قلت له بارك الله فيك، يعني أولا أنا منشغل لازم أرجع إلى بلدي، والأمر الثاني أن بلدكم ما شاء الله مليء بطلبة العلم. فقال لي هذا العامي ونفض يده، قال يا شيخ قتلتهم الخلافات، قتلتهم الخلافات. قلت كيف؟ قال كل ما جلسنا عند واحد فإذا هو يرد على الثاني ويؤلف ضده إلى غير ذلك. فالمشكلة أن أحيانا يفلح الشيطان في توظيف بعض الناس ليدخلوا إلى صف المؤمنين وصف طلبة العلم لأجل الإفساد بينهم، كما قال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليش؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان يفسد بينهم. فالمنافقون هم أشد خطرا في الحقيقة، يعني اليهود نعلم عداوتهم، وإذا جاء يهودي لينصحك أو يتكلم معك أنت في نفسك أصلا أن هذا هو عدو لا يمكن أن تقبل منه، ولو جاءك نصراني أو بوذي أو هندوسي. لكن المشكلة لما يأتيك رجل يتكلم بلسانك ويلبس لبسك وله نفس طبعك وعاداتك ثم يتكلم معك بلسان الناصح فإذا هو مفسد، وهذا هو عمل المنافقين. وإن تسموا اليوم بعلمانيين أو ليبراليين أو بغير ذلك فإن صفات المنافقين لا يزال يتصف بها أقوام في زماننا. قول الله تعالى يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هل هذا يعني أن بعض أهل الكتاب ليسوا كفارا؟ المشكلة اليوم أن بعض الذين يتعامل مع اليهود والنصارى لا يجرؤ على أن يقول كفار، لا يجرؤ أن يقول كفار، يحاول دائما أن يخفف العبارة فيقول لك مثلا الآخر، ما يقول الكفار، ما يقول المسلمون والكفار، لا يقول المسلمون وغير المسلمين، يرى أن عبارة الكفار شديدة، أو يقول الآخر مثلا أو والآخرون ونحو ذلك من العبارات التي هي ربما أخف وقعا على النفس من كلمة كافر، مع أن الله عز وجل صرح في كتابه بكفرهم فقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا المسيح ابن الله، فعبارات صريحة في أنهم كفروا، لقد كفر، لقد كفر. وقال الله تعالى لقد جئتم شيئا إدا لما ذكر أنهم قالوا اتخذ الرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما جليلا كبيرا في وقعه على النفوس وفي وقعه في الدين. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، الآيات من آخر سورة مريم. فالذين كفروا من أهل الكتاب كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، إنما هذه تبعيضية أو هذه بيانية، فهذه بيانية تبين أن هؤلاء الذين كفروا هم من صنف أهل الكتاب. فإن الكافرين أنواع، فيه الذين كفروا من الهندوس، الذين كفروا من عبدة النار المجوس، الذين كفروا من البوذيين الذين يعبدون بوذا، الذين كفروا من أهل الكتاب. لا يعني أن أهل الكتاب منهم كافرون ومنهم مؤمنون، هذا أمر. الأمر الثاني، بعض الذين يتكلمون اليوم عن النصارى ويحاول أن يلطف العبارات معهم، إذا قلت له طيب هؤلاء كفار، قال يا أخي هؤلاء يؤمنون بالله، لا تقول كفار، سبحان الله. وإذا كانوا يؤمنون بالله، يقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ مشركون. طيب بالله عليك، أليس أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف كانوا يؤمنون بالله؟ أليسوا كذلك؟ بل إنهم ربما كانوا أكثر تعظيما لله من هؤلاء، وذلك لأنهم يرون أن آلهتهم التي يعبدونها هي أقل قدرا من ربنا جل جلاله. لذلك يقول ما نعبدهم، ما نعبد اللات والعزى إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني قربة وواسطة وشفاعة ووسيلة. فنحن نرى أن الله عظيم بحيث أننا لا نستطيع أن نتقرب إليه مباشرة، فنأخذ إليه طريقا هذه الآلهة. ومع ذلك حكم الله تعالى بكفرهم، مع أنهم يؤمنون بالله ويقدمون قرابين تعظيما للكعبة التي هي بيت الله، وكانوا من دخل إلى الكعبة أجاروه وحموه، وكانوا يحلفون بالله، ومع ذلك لما أشركوا مع الله تعالى غيره حكم الله تعالى بكفرهم. وكذلك قل مثل ذلك في فرعون مثلا، فرعون أيضا مؤمن بوجود الله. ليست القضية يا جماعة أن يكون التوحيد فقط توحيد الربوبية، أني أؤمن أن الله موجود. فرعون كان يؤمن أن الله موجود كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما أراد فرعون أن يرى ربنا التفت إلى هامان وقال ابن لي صرحا. ليش أبني لك صرح؟ ليش ما قال؟ وقع في قلب فرعون أن الله في السماء، وقع في قلبه أن الله في السماء، فمن غير ما يسأل موسى التفت إلى وزيره وقال ابني لي صرحا، وفي آية أخرى اجعل لي صرحا. ليش؟ لعلي أطلع إلى إله موسى. طيب ليش ما قال احفر لي نفقا؟ ولماذا قال جهز لي ركبا نبحث يمين ويسار في الجبال وفي الأنهار عن إله موسى، لو كان الله في كل مكان مثلا؟ لكن وقع في قلبه ما دام أن الإله الذي يدعو موسى إليه هو إله عظيم، معناه لا بد أن يكون في أشرف الجهات وهي جهة العلو، لا بد أن يكون في السماء. فقال لعلي أطلع إلى إله موسى. ثم انتبه فرعون إلى أنه بدأ يقر بالدين، فقال وإني لأظنه كاذبا. قال الله وكذلك زين لفرعون سوء عمله. إبليس يا جماعة، أليس إبليس بالله عليك مقر بوجود الله ومصدق بالله؟ إبليس لما أراد أن يحلف ماذا قال؟ هل حلف بغير الله؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فلو كان مجرد الإيمان بوجود الله، لو كان هذا الأمر منقذا للإنسان من النار أو يجعلنا ندخله في حكم المؤمنين والمسلمين، لما بقي في الدنيا كافر. ترى يا جماعة لو تبحث في التاريخ كله لن تجد أن أحدا أنكر وجود الله إلا طائفتان، الثانوية من المجوس الذين يقولون إن للعالم خالقين النور والظلمة، فلذلك هم يجعلون النار مشتعلة دائما لأجل أن تكون النور موجودا دائما، وبالتالي يعني يكون الخير موجودا. هم يقولون كل خير فهو من النور وكل شر فهو من الظلمة، هكذا يزعم المجوس. الثانوية من المجوس، ثانوية فرقة من فرق المجوس وفرعون فقط، هذان هم اللذان يعني هم الصنفان اللذان عرف عنهما إنكار وجود الخالق. أما البقية كلهم فيعتقدون أن الله موجود. البوذية يعتقدون أن بوذا ابن الله، هل نقول خلاص إذن كل البوذيين ترى يا جماعة هم مؤمنون مثلنا ما بيننا وبينهم فرق؟ لماذا اخترنا النصارى بالذات وبدأنا نلطف العبارة معهم ونقول يا أخي هم مؤمنون ونحن مؤمنون، نحن نعبد إلها واحدا ونحو ذلك، إذن ترى أنت والبوذيون تعبدون إلها واحدا بعد، دخل البوذيين في الموضوع. وأخشى غدا لو يحصل تسلط من الصين على العالم ويكون لها تأثير قوي وسلطة، أن يقول قائل كما قال اليوم عن النصارى أنهم إخواننا وكلنا نعبد إلها واحدا، غدا سيقول عن البوذيين الذين هم في الصين سيقول إخواننا ونعبد إلها واحدا. فصار الذي يحكم كلامه ويحكم دينه ليست النصوص الشرعية الكتاب والسنة، لا، صار الذي يحكم دينه وكلامه ضغط الواقع، كلما ضغط الواقع عليه أكثر كلما بدأ يتخلى عن تنازلات. وصارت المسألة ليست تنازلات فقط تتعلق بحلق لحية أو إسبال إزار أو سماع عزف أو اختلاط بنساء، بل تعدى الأمر فوق ذلك وبدأوا يقدمون تنازلات تتعلق بالعقيدة. وإلا فالنصارى كفار ويوصفون بالوصف الذي وصفهم الله تعالى به، حتى يقال نصارى، ما في داعي تقول مسيحيين، وذلك لأن المسيح بريء منهم. المسيح عليه السلام عيسى كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهم لم يطيعوه، ما أطاعوه، ما عبدوا الله وحده لا شريك له، إنما جعلوا مع الله آلهة أخرى، عبدوه وعبدوا روح القدس معه وقالوا ما قالوا من كفرهم. فهم في الحقيقة ليسوا أتباعا للمسيح حتى نقول إنهم مسيحيون، إنما الاسم الذي سماهم الله تعالى به أنهم نصارى. وفي كل الآيات لم يأتي ولا آية سماهم الله تعالى بالمسيحيين، بل كل الآيات التي وردت يسميهم الله تعالى بالاسم الشرعي الذي اختاره الله لهم أنه يسميهم نصارى. ترى هذه يا جماعة نقطة مهمة، وذلك لأن مع الأسف اليوم بدأنا نسمع في الإعلام من فضائيات وجرائد وغيرها محاولة تكسير العقيدة في النفوس وتمييع الولاء والبراء في القلوب، وأصبح الإنسان إذا رأى نصرانيا أو رأى يهوديا أو ربما رأى بوذيا وغير ذلك ما عاد يشعر كثيرا أن بينه وبينه يعني عداوة في الدين. بل إنني سمعت بأذني ورأيته بعيني في برنامج أحد من يعني برزوا وصار لهم وجود في الدعوة والعلم، لما هلك البابا، هلك قبل سنة تقريبا، رأيت هذا الشيخ بعيني وسمعته بأذني وهو يقول ونسأل الله أن يغفر له، تسأل الله أن يغفر له وهو يقول الله الثالث ثلاثة، تسأل الله أن يغفر له والله يقول عنه لقد جئتم شيئا إدا، تسأل الله أن يغفر له وهو يعلق الصليب على صدره ويزعم أن عيسى صلب، والله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه، وهو يقول إلا قتل وصلب. أي كفر إن لم يكن هذا كفر يا جماعة؟ يعني إن لم يكن فعل هذا البابا كفر، أقصد البابا لا أقصد الشيخ، أي كفر إن لم يكن من يزعم أن الله اتخذ ولدا وأن الإله دخل في رحم البشر ثم ولد منه وأنه صلب، إلى إن لم يكن هذا الكفر الذي حكاه الله تعالى في القرآن، كيف تقول نسأل الله أن يغفر له؟ ثم لما داخله أحد المتصلين وقال يا شيخ عفى الله عنك كيف تقول نسأل الله أن يغفر له؟ قال لا، أنا قلت نسأل الله أن يغفر له بما قدم من خير، وذلك لأنه كان له نشاط في خدمة دينه طينها أكثر. نشاط في خدمة دينه إيش؟ يعني أيهما أحب إليك، النصراني الذي يدعو إلى دينه ويقول للناس قولوا الله الثالث ثلاثة، أم النصراني الذي ساكت يشرب خمر ويقع في الفواحش ويموت وهو نصراني؟ بلا شك أن الأول أعظم جرما عند الله، لأن شره متعد، ولأن كفره موصول إلى الآخرين، ولأنه يدعو الناس إلى الضلال وإلى الكفر، فهذا كفره أعظم، المفروض تكون عليه لعائن الله الأولى والآخرة، ونسأل الله أن يهلكه وأن يجعله عبرة للمعتبرين، والحمد لله أن الله فك الإسلام منه وخلص العالم من شره. أصلا تقول هذا الكلام، ما تقول أسأل الله أن يغفر له بعدد ما قدم من خير وتبدأ ترجع يمين ويسار، أصلا حتى لو كان قدم خيرا هل يقبل من هذا الخير؟ افرض أنه تصدق وفرضا بنى مسجدا وكفل أيتام وحفر آبار وعمل أعمال الخيرة، هل يقبل منه؟ يقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فالشرط الأول لأجل أن يقبل الله تعالى من المرء عملا أن يكون مؤمنا. يعني الآن لو يأتي واحد من هالكفار ويبني مسجد، نقول: والله جزاك الله خير، وإذا مت نصلي عليك فيه؟ أنت كافر، لا يقبل الله تعالى منك عملا. ولو كان الله تعالى يقبل من الكافرين عملا لكان أحق من يقبل منه العمل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان أيضا ما فعله أبو طالب من عمل صالح من نصرة الإسلام ووقوف مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة المؤمنين وحبس معهم في الشعب لمدة 3 سنوات، يجوع لجوعهم ويتعب لتعبهم وينصب لنصبهم ويحزن لحزنهم ويكترب لكربهم، ومع ذلك يقف النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه ويقول: يا عم قل لا إله إلا الله، ويقول: لا، أنا على دين عبد المطلب، ويموت وهو على دينه. وينزل الله تعالى لما رأى حزن نبيه صلى الله عليه وسلم ينزل الله الآيات على نبيه، والتي فيها: إنك لا تهدي من أحببت. المسألة ما هي بعواطف وليست كلاما إعلاميا وتقديم تنازلات. أنت إن لم تستطع أن تنطق بالحق فلا تنطق بالباطل. قد تعفى أحيانا أنك تسكت عن بعض الحق من باب يعني أن لا تحدث إشكالا أو نحو ذلك، لكن ما حد اضطرك ومسكك غصبا عنك وقال تكلم بالباطل. اذكره دون أن تقول نسأل الله أن يغفر له، ما حد قال لك إلا أن تدعو له وإلا أن تفعل. هذا يا جماعة ترى من تمييع الدين في الحقيقة. وإلا فأهل الكتاب كفار، سماهم الله تعالى كفارا، ونشهد بالله تعالى أنهم إن ماتوا على كفرهم أنهم من أهل النار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا كلام الله تعالى، آية محكمة واضحة بينة، ما تحتاج إلى لا تحتمل أي معنى آخر غير المعنى الواضح فيها. وكذلك في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وأذكر أن هذا الحديث سبحان الله حفظته من شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، كنا ذهبنا إليه لما كنا في سنة أولى أو ثانية كلية قبل سنوات طويلة، فذهبت إليه مع 3 من طلبة العلم ودخلنا عليه، كانوا يدرسون معنا في أصول الدين تلك الأيام، فجئنا وسلمنا على الشيخ وجلسنا. تفاجأنا بعد قليل بوفد جاء من أفريقيا ومعهم أحد الطلاب الذين يدرسون في جامعة الإمام، جاء مترجما لهم، وكان معهم امرأة جاءت وقد وضعت يعني غطاء على شعرها ولم تستطع أن تضبطه، لكن قيل لها إن هذا شيخ وهو عالمهم و مفتيهم فلا بد أن تتحجبي، فوضعت هذا الغطاء على رأسها ولم تستطع أن تحكمه أيضا. جاءت وجلست، الشيخ طبعا كفيف ما يرى، وجلسوا وكنت أنا جالسا بجانب الشيخ، فأقبل هذا المترجم وجلس وقال: يا شيخ، هؤلاء جاءوا من بلدة كذا، إحدى البلدان نسيتها، وهو وفد يزور المملكة، ومن ضمن زيارتهم زيارة المفتي العام، وجاءوا زائرين لك. قال الشيخ: حياكم الله، صب القهوة يا فلان، صب الشاي، وأكرمهم. ثم بدأ الشيخ يسألهم، هم 3 رجال والمرأة، والشيخ ما يدري عن المرأة إلى الآن، قال: كيف حال المسلمين في دياركم؟ والمترجم يسألهم، فقالوا يعني جيد حالهم وأمورهم ماشية. الكلام يمكن قبل قرابة يعني 16 سنة أو 17 سنة. فقال الشيخ: من الحاضرون؟ فقال: هذا فلان بن فلان وزير الأديان، وفلان بن فلان وزير الخارجية، وفلان وزير كذا، وفلانة وزيرة كذا. فكان منهم 3 مسلمون اللي هم الوزراء، والمرأة هذه كافرة. فقال الشيخ: ما اسمها؟ قال: فلانة. قال: كافرة؟ قال: نعم يا شيخ كافرة. قال: قل لها، روى مسلم في صحيحه، ويؤشر الشيخ على جهتها، قل لها، روى مسلم في صحيحه. طبعا الرجل أخبر الشيخ، قد يقول بعض: وشلون درى الشيخ أنها جالسة يمين وهو كثيف؟ هذا الرجل يقول: يا شيخ، هذا فلان وهذا فلان، وكان يخبر الشيخ: قل الذي أمامك، الذي عن يمينك، الذي عن يسارك. قال الشيخ: قل لها، قل لها، وجعل ينفض يده، قل لها: روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هالمسكين تورط ما يدري هو يترجم هالكلام أم لا يترجم، هو يعني يعطونه أجرة على عمله معهم الخمسة أيام والستة. قال يا شيخ ترجم هالكلام؟ قال نعم ترجم. قال يعني ما في مشكلة؟ قال ما في مشكلة ترجم. قل لها يقول روى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف الرجل اللي يعيش همًا واحدًا قدامي نصراني أدعوه وقيم عليه الحجة حتى ما يسألني رب العالمين يوم القيامة عنه، أو هو يحتج علي يقول دخلت يا ربي على عالمهم ولا قال لي ولا كلمة عن الإسلام. قل لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فقال لها فهزت رأسها وتبسمت ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ وقل لها إن الإسلام دين العدل والإسلام أكرم المرأة، وأخذ قرابة 5 دقائق يدعوها إلى الإسلام. فكان الشيخ رحمه الله يعلم أن هذه كافرة أمامي، ما قال والله موقف محرج وأنا رجل في مرتبة وزير ويعني أنا المفتي العام للبلاد ولي شأني ومظهري وهم جايين الآن في وفد رسمي فينبغي علي أن يعني أتلطف معهم وصعب أدعوها إلى الإسلام في هذا الموطن. لا، ينبغي علينا أن يعني يكون الهم همًا واحدًا، وأن تعلم أن هذا كافر، كافر سماهم الله تعالى يعني كافري، فينبغي أن تعتقد مثل هذا لأن هذا هو الدين. طبعًا كونك تعتقد أنهم كافرون لا يعني أنك تقاتلهم أو تؤذيهم أو تعبس في وجوههم، لا بد يكون المسألة واضحة عندنا. أنا أعتقد أن هذا الإنسان لأمامي كافر وأنه إن مات على كفر فهو من أهل النار، لكن ما يقتضي هذا أني أضربه، أني أقتله، أنني أمنعه من ماله، أو أنني أمنع الصدقة عنه. يجوز هو كافر وأنا أعتقد أنه من أهل النار، يجوز شرعا أن آتي وأتصدق عليه، كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم. ثم قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم، يعني أن تتولوهم من قلوبكم. ينبغي أن نفهم هذه القاعدة، كوني حكمت على هذا أنه كافر وأنني أعتقد أنه إن مات على كفر أنه في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام أينما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، لكن لا يعني هذا أني أقاتله أو أني أؤذيه أو أني أخذ ماله أو أني أعبس في وجهه أو أني أعامله بالغلظة والشدة، إلا في أحوال معينة إذا وجب القتال فله أحوال معينة، الشدة لها موضعها ولها أحوالها، والرفق أيضا واللين له موضعه وله أحواله. هذه النقطة أيها الإخوة والأخوات لا بد أن تكون واضحة عندنا لأنها من صلب المعتقد. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، يجعلني وإياكم ممن يهتدون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.